تلقى المارشال المحترم كيم جونغ مؤخرا بركة التحية من عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية جزر المالديف. تقدم مرسلها بأحر التحاني والتحيات إلى المارشال كيم جونغ وأبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باسم جمهورية المالديف حكومة وشعبا وباسمه الشخصي، واتمنى للمارشال المحترم سعادة جيدة ولأبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مزيدا من التطور والازدهار.